الآن المقاتلون المسلمون من الصحابة الذين توجهوا لفتح بلاد الشام وبلاد الجزيرة الفراتية وجنوب تركيا، والذين فتحوا العراق وإيران وأذربيجان وأفغانستان وما يتعلق بتلك الديار وجنوب تركمانستان، كلها قلنا فتحت في 10 سنوات. الذين شاركوا وقدموا في هذه المعارك، هل كانوا في التصنيف الوظيفي عسكر ولا كانوا ناس لا أقصد عسكر ماشي، حتى يعني إنهم يجاهدون في سبيل الله، بس إنهم تحت إيش يعني، تحت مسمى وظيفة عسكرية يعني، اللي هم الجند اللي يقاتلوا في سبيل الله. هل هم هؤلاء اللي كانوا يقاتلوا فتحوا هذه كل المناطق، هل هم كانوا وظيفتهم عسكرية ولا هم كانوا الناس العاديين في البلدان الإسلامية؟ سؤال مهم ترى، سؤال مهم جدا، بس عشان تفكروا فيه. ها الناس العاديين صح؟ عاديين أقصد من ناحية الوظيفة، هم طبعا هم أئمة المسلمين. يعني سؤال، هل اللي راحوا ما كان عندهم تجارة في المدينة أو في مناطق اللي هم فيها؟ عندهم صح؟ هل اللي راحوا ما كان عندهم أهالي وأسر وأولاد؟ كان عندهم. هل اللي راحوا ما كان عندهم شو اسمه أراضي زراعية يحرثوها ويشتغلوا عليها؟ عندهم. يعني لم يكونوا قد وضعت لهم ميزانية خاصة باعتبار أن وظيفتهم الأساسية أن هم الـ يعني إيش، وزارة الدفاع فاهم، ولا الجيش البلد. هذا ترى وقت صلاح الدين كان الوضع عسكري، لما كنا نتكلم عن صلاح الدين لو تتذكروا، مين اللي كانوا يشاركوا في القتال بالاعتبار الأساسي؟ هم العسكر المسلمون، هم اللي كانوا يشاركوا، اللي هم أصلا وظيفتهم عسكرية. يعني هم أصلا من فين يأخذوا رزقهم؟ من فين يأخذوا أموالهم؟ يأخذوها من وين؟ من الراتب اللي يقدم للعسكري المسلم اللي هو متخصص في القتال. ممتاز؟ أما الفتوحات اللي كانت في وقت الصحابة، فاللي قاموا بها هم العلماء والفقهاء، واللي كانوا يشتغلوا والناس البسيطين والناس الكذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن من دخل معهم في الإسلام. ممتاز؟ وهذه القضية معناها أنه صار فيها تضحية كبيرة جدا جدا جدا، وكان الدخل الأساسي اللي يأتيهم باعتبارهم هم يعني دخلوا في هذا السياق العظيم الصعب هو من الغنائم، من القتال في سبيل الله، مما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. ثم بعد ذلك لما صارت الفتوحات الكبيرة، صارت الخلافة نفسها اللي هي تحت يدي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فرضت عطاء محددا ليس للمقاتلين، وإنما عطاء محدد للشعب زي ما احنا تكلمنا سابقا. فكان عطاء المهاجرين 6000 في السنة، وكان عطاء الأنصار 5000 رحمك الله، وكان عطاء من دونهم دون ذلك جيد، وطبعا اختلفت، قيل 4000 قيل 5000، المهم انه كان العطاء محدد بهذه الطريقة. أنت رحت قاتلت أو ما قاتلت، هذا أصلا شيء مصروف لك، ما له دخل بأنك أنت تقاتل جيد. طيب سؤال، إحنا الآن بس هذه مقدمة عشان نستوعب الفائدة. سؤال، ماذا لو لم يقاتل في هذه الفتوحات إلا فئة من المسلمين مخصصة للقتال فقط، وبقي أصحاب الوظائف وأصحاب الأشغال وأصحاب الأراضي وأصحاب التجارات وأصحاب كل في عمله، باعتبار أنه الإسلام دين ودنيا صح ولا لا، وباعتبار أنه الإسلام إيش يعني، ما جاء ليعطل الإنسان عن شؤون الحياة، وإنما الإسلام جاء بقضية التوازن. طيب سؤال، ماذا لو كان أولئك الصحابة الذين فتحوا هذه البلاد قالوا والله شوفوا إحنا ما إحنا مقيدين ان احنا عسكر او جنود ثابتين، احنا من اهل المدينة وعندنا ما عندنا، فيا ابو بكر ويا ابا بكر او يا عمر شوف فئة معينة خلاص يصرف لها شيء باعتبار هذا، حتى ما تنشغل، احنا ورانا اولاد ورانا اهالي ورانا تجارة ورانا، مو انه احنا رايحين نضيع الاخرة، بس احنا عندنا مسؤوليات. سؤال، ماذا لو فعلوا ذلك؟ ماذا لو فعلوا ذلك؟ إيش راح يكون في موضوع الفتوحات؟ جاوبوني يا جماعة. ما راح يصير فتوحات، ما راح يصير فتوحات. يعني كان أقصى شيء إنهم تلقاهم يا الله يوصلوا الحيرة، ها، وعبال ما يرتبوا كذا وينتبهوا بعدين يرسل وبعدين لسه يجندوا جنود جدد ويثبتوهم. طبعا هذا يا جماعة صار بعدين. طيب احنا طيب فين مبدأ التوازن ومبدأ الحياة والآخرة عشان كمان نستوعب؟ وهنا آتي للفائدة التي أريد أن أقولها. الفائدة هي يا جماعة هناك أوقات استثنائية للعمل للدين، في أوقات استثنائية. هذه الأوقات الاستثنائية نعم لا يلغى مبدأ التوازن، لكن يجب أن يكون هناك تضحيات وخروج عن المألوف، وإلا ما تتحقق الثمرات. ما في، في مراحل استثنائية في التاريخ لازم تتغير المعادلة الحياتية العادية، لازم، وإلا ما يصير في إنجازات كبيرة وحقيقية. بعدين لما تستقر الأمور إيش؟ ترجع الأمور إلى الموازنة المعروفة المعتادة، وهنا ما يصلح إنه إيش يروحوا عامة المسلمين للجهاد والقتال ويروح، ما يصير. يعني طب مين يبني البلد ومين يرتب أمورها ومين كذا ومين، فهمتوا الفكرة؟ فهنا الأوقات الاستثنائية في التاريخ، وهذه الأوقات الاستثنائية في التاريخ لها محددات، لها محددات. فإذا فهم الناس واستطاعوا أن يحددوا في وقت من الأوقات أن هذا وقت استثنائي في تاريخ المسلمين، فيجب على الأمة أن تبذل من أبنائها من لا يكون لديهم عمل إلا خدمة الإسلام ونصرة الدين إلى أن تتغير المعادلة. ولما يقول لا يكون لهم عمل بقيوده وبشروطه، ليس معناه التضييع، ولكن معناه تغيير المعادلة، إنه ما تصير الحياة الأساس فيها إنه هي حياة يعني مرتبة بالكامل، إنه يعني فيه خلنا نقول توزيع للجهد على الحياة. فإن قلت هل هذا هو الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ لأنه الفترة النبوية هي المعيار. فالجواب حتى نفهم يا جماعة الخير، أولا هل كان للصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أعمال تجارية أو أعمال في الزراعة والفلاحة والكذا؟ كانت لهم أعمال، ولم يأتي الإسلام ليعطل هذه الأعمال، صح ولا لا؟ ومدح من يأكل تحت أو بناء على عمل يده، هذه قضية مسلمة. واحد. اثنين، ماذا كان حال أصحاب الأعمال وليس المقاتلين اللي هم مخصصين؟ لأنه أصلا ما كان في مقاتل مخصص، كان في مجتمع مسلم. هذا المجتمع المسلم لما يجي وقت استثنائي الكل يشارك في هذه الأدوار العامة، ولا يعفى منها أصحاب الأعمال إذا استدعى الأمر ذلك. يعني لما كانت تيجي سرايا، لأنه في غزوات وفي سرايا، الغزوات اللي هي يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو تكون يعني يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والسرايا اللي هي إيش تكون عدد قليل يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. الآن الأوقات الاستثنائية وقت السرايا ولا وقت الغزوات؟ وقت الغزوات. وقت السرايا إيش يصير؟ عادي، في سرية تروح مع زيد بن ثابت والمسلمين جالسين في المدينة وأمورهم ماشية، مع أنه في جهاد شغال. بس لما تصير غزوات مو بس تتغير المعادلة، لا، ينزل قرآن يتلى إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، ها؟ عشان ثلاثة أشخاص، بس ثلاثة، ثلاثة تخلفوا عن هذا الخروج. هذول تخلفوا ليش؟ كعب مالك يقول لك والله يعني أطيب وقت للثمر، يعني في زرع وفي ثمر وفي إيش كذا، وما مو إنه قصده ترى إنه هو يعني يخذل الإسلام، ولا إنه هو من المنافقين، وهذا رجل له سجل في نصر الإسلام. لكن هنا في أوقات، في الأوقات الاستثنائية ما في مجال عن التأخر، ما في، أو ما في مجال إلا أن تتقدم، وإلا تنزل فيك آيات تتلى إلى يوم الدين وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ويأتي فيها ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. جيد. طيب ماذا يحصل في الأعمال وقت هذه القضية؟ ماذا يحصل في الأعمال؟ طيب هل في جدول معين للمعارك والغزوات يرتبوه الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إنه وقت الصيف إحنا نشتغل في هذا ووقت الشتاء يعني كذا؟ ما في. أنت مسخر نفسك إنك أنت تنصر الإسلام والمسلمين. ليش؟ هذا وقت استثنائي، وقت النبوة، وقت بداية الإسلام. فلازم أنت جاهزيتك الأساسية تكون في نصرة الإسلام والمسلمين وخدمة الإسلام والمسلمين. جيد؟ طيب هذه اثنين. نجي للنتيجة الآن. النتيجة، ما هو وقتنا اليوم؟ هل هو وقت استثنائي ولا وقت اعتيادي؟ وبسبب اختلاف التقييم للواقع ستختلف النتائج والأطروحات عند من يهتم لأمر المسلمين. احنا ما نتكلم عن الناس اللي مو مهتمة بأمر الإسلام، احنا نتكلم عند من يهتم بأمر المسلمين. تجي النتيجة، هل واقعنا اليوم واقع استثنائي في التاريخ يتطلب أدوارا استثنائية عامة حتى لأصحاب الأعمال، أو أنه دور ممكن نسميه مثلا تخصصي، بحيث أنه خلاص الأصل في العمل للإسلام هو، نفترض مثلا اللي هم خلينا نسميهم طلبة العلم اللي هم مثلا معهم شهادات شرعية أو شيء، وانت يعني لك مجال آخر بس ما تنسى نصيبك من الآخرة، جيد، وما تنسى انك انت تخدم الإسلام أو تنصر الإسلام. أي التوصيفين أقرب لواقعنا ولهذا السياق الذي نعيش فيه؟ وهذه مسألة خطيرة جدا يا جماعة الخير، خطيرة جدا. هنا يأتي دور الوعي، الوعي اللي هو فهم الواقع، فهم السياقات المتصلة به، فهم تاريخ الحديث، وتوقع المستقبل، انه طب الأمة وين رايحة، واقع المسلمين وين رايح، هل نحن في حالة عادية ولا نحن في حالة استثنائية بكل ما تعنيه الكلمة. وأنا أزعم هنا أن من أعظم المعارك التي يعني ينبغي أن تخاض داخل الأوساط الإسلامية هي معركة الوعي في توصيف هذا الواقع. معركة الوعي في توصيف هذا، ترى في ناس يا جماعة في الأوساط الإسلامية ما هم شايفين مشكلة كبيرة، يعني عادي، كل التاريخ فيه مشاكل وإحنا في واحدة من هذه المشاكل والحمد لله، يعني عادي ممكن كذا. هنا نجي للكلام اللي أنا ذكرته في واحد من اللقاءات الماضية، اللي هي الفكرة اللي قدم، فكرة أنه على الأمة أن تفرغ أناسا من أبنائها لخدمة الإسلام والمسلمين. إحنا حتى النتيجة اللي بنوصل لها ترى مو أنه الكل يروح، يعني الكل يروح يعني أقصد الكل يسخر نفسه لخدمة الإسلام والمسلمين، إنما النتيجة اللي بنوصل لها هي أنه طبيعة الحياة المعاصرة، طبيعة الحياة المعاصرة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لازم نستوعب طبيعة الحياة المعاصرة تختلف عن طبيعة متطلبات الدنيا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. صح أنه كان في ناس تزرع وكان في ناس عندها تجارة وكان، لكن حدود الإشغال على الفرد في اليوم والليلة في متطلبات الأمور والشؤون الحياتية في تلك المراحل تختلف تماماً عن مقدار الإشغال للفرد في هذه الحياة المعاصرة التي نعيشها. وأعيد وأكرر، من كان يتوقع صلاحاً لأحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أيدي المشغولين من أمة محمد المشغولين بطبيعة الحياة المعاصرة فهو واهم. طبيعة الحياة المعاصرة اليوم لا تسمح لك، ها؟ لا تسمح لك أن يكون أساس وقتك هو في هذه النصرة والمطلوب من التغيير الذي هو يعني من أوجب الواجبات، لأننا نعيش مرحلة من أخطر المراحل على الإطلاق. واضح الفكرة؟ وبالتالي هنا تأتي الفكرة التي طرحتها سابقا، لا أقل من أن تفرغ الأمة نخبا من أبنائها يكفون مؤونة طحن عجلة الحياة المعاصرة، وهؤلاء لا يعتزلون الواقع ولا يعكفون في مكتباتهم، لأنه إحنا ما استفدنا شيء، ولا القصد إنه هذا واحد يجمع معلومات ويحفظ أكثر، إذا كان واحد فاهم هذه فهو مو هذا القصد، وإنما ناس تعمل بالليل والنهار وظيفتها الأساسية خدمة الإسلام في مختلف المجالات التي تحتاج إلى خدمة. وهؤلاء يعلمون أفضل تعليم يؤهلهم لمثل هذه الوظيفة بحسب طبعا بحسب الثغرة الذي تشتغل فيه. واضح الفكرة؟ وهنا أنا أؤكد على الفكرة التي طرحتها سابقا، لكن أنا أذكر بعض الأمور العملية ما ذكرتها سابقا. برأيي أن هذه الفكرة يا جماعة الخير تنقسم إلى قسمين. هذه الفكرة، فكرة تفريغ أناس من نخب الأمة لخدمة الإسلام، تنقسم إلى قسمين. قسم يقوم به تقوم به الأسر والعوائل، وقسم يقوم به القائمون على المشاريع الدعوية والإصلاحية وما إلى ذلك، اللي هم النخب الإصلاحية والعاملة. واضح؟ أعيد مرة ثانية، هذه فكرة التفريغ فكرة يقوم ينبغي أن يقوم عليها فئتان من الأمة. فإحنا ليش ما نقول ما تقوم عليها مثلا الكيانات السياسية مثلا؟ جيد؟ إحنا نجي هنا نفس قضية الوعي، إنه إذا أنت تعتبرها في الوضع الحالي جزءا من الحل، يمكن أن يعني يقومون بتفريغ وناس من نخب الأمة لخدمة الإسلام والمسلمين، فأنا أقول لك يعني كمل في وظيفتك وروح اشتغل، لأنه يعني الواقع في مسافة وأنت في مسافة ثانية منت يعني حوله. لذلك الواجب يقع على هذه الفئتين، فئة الأسر والعوائل. وأنا هنا أدعو الأسر والعوائل الصالحة المقتدرة عندها أموال إنه هي تختار من أبنائها ولو واحدا. أنا ما أقول أسرة، ما أقصد بس أب وأم، إنما أسرة يعني عائلة بحسب يعني. ويا جماعة والله هذا الموضوع أنا ما جالس أقدم من ناحية كذا يعني ترى فيه، أنا أرى أنه من الواجبات الأساسية نظرا لاستثنائية هذه المرحلة التي نعيشها مرة أخرى، إنه يكون هناك تفريغ لبعض الأبناء ولو واحد من بعض الأسر الكبيرة يعني، ها؟ وملازم كل الأسر، لكن يجب أن تتبنى بعض الأسر رعاية بعض الأبناء. هذا يا جماعة اليوم ساير من ناحية الدنيوية، وهذا حتى الكيانات السياسية والدول تتبنى، لما يصير في ناس موهوبين، يصير في ناس كذا، ها يجوا يرتبوا لهم منح مجانية، صح ولا لا؟ ويرسلوهم إلى أفضل الجامعات ويرسلوهم كذا، بعدين يختاروا لهم أفضل الوظائف، بعدين كذا، وبعدين يصير في هذا نوع من الفكرة. بس هي الفكرة هذه اللي هي من الناحية اللي هي خلينا نقول تعتبر وطنية مثلا. أنا ما أتكلم عن هذه الناحية، جيد، ما أتكلم عن هذه الناحية. وهذه الناحية في بعض الجوانب فيها خير يعني على البلدان وعلى هذا، وإحنا ما نتكلم عن هذه الناحية. والله يا رب يوسع المسلمين ويجعل إن شاء الله الرخاء دائما على بلاد المسلمين، الحمد لله رب العالمين. لكن إحنا نتكلم على مستوى الأمة الإسلامية واحتياج الأمة الإسلامية. مرة أخرى إحنا عايشين في هذا الواقع، مين تتوقعه ممكن يؤثر في هذا الواقع تأثيرا؟ مين يا جماعة؟ مين؟ إذا إنسان تحت عجلة طحن الحياة اللي نعيشها اليوم ما راح نقدر ولا راح يصير، وهذا وهم. لابد من تفريغ أناس. طبعا أنا ما جالس أتكلم عن الفكرة بكل تفاصيلها، أنا جالس يعني أرمي إشارة على الفكرة، بعد ذلك هذه الفكرة تنزل بحسبها في الواقع. فأنا أقول في قسم يتبناه بعض الأسر، وهنيئا لأسرة تتبنى مثل هؤلاء، هنيئا، والله هنيئا. وهذا من أفضل ما يدخر في الدنيا وفي الآخرة، وهذا الشرف، ها، وإنه لذكر لك ولقومك، هذا شرف للإنسان ولقومه وفي الدنيا قبل الآخرة، وفي الآخرة أعظم من ذلك، وأقل ما فيها ولد صالح يدعو له. هذا قسم. قسم الثاني اللي هو عن طريق القائمين على الأعمال الدعوية أو الإصلاحية أو الإسلامية في العالم الإسلامي، وخاصة أصحاب الأموال اللي هم أصلا مسخرين. وهنا نجي نقول يا جماعة الخير، إذا كان هناك تطور في وعي أصحاب الأموال المنفقين في واقعنا اليوم على المشاريع الإسلامية، إذا تطور وعي كثير منهم فصدقوني سينعكس هذا على الواقع بشكل كبير. أنا ما أقول إذا أنفقوا أكثر، لأنه اللي جالس ينفق الآن يا جماعة الخير مهول. الأرقام التي تقدم في الأعمال الإسلامية على مستوى العالم الإسلامي مهولة. إحنا ما نقول زيدوا، لما نقول وعي، شوية زيادة وعي في ما هي الجوانب أو الأماكن التي ينبغي أن يقدم فيها. وأرى هنا أنه من أعظمها وأجلها جانب تفريغ حملة الدين وخدام الإسلام. ومرة ثانية مو تفريغ يعني تروح تطحن 20 سنة في دراسات تخصصية دنيوية وآخر شيء يكون في أحسن وظيفة. هذا إذا أنت إيش؟ إذا أنت تبغى له حياة رغيدة معينة وكذا. إحنا ما نتكلم عن هذه، هذا شيء ثاني. إحنا هذه أشياء موجودة في الحياة وكل واحد يسعى لمثل هذا النجاح، ما نتكلم عن هذا. إحنا بس نتكلم عن تمام في هذا، بس نبغى كمان في ناس زي كذا، إحنا نبغى ناس ثانية تمام. وهؤلاء ما ينظر إليهم نظرة دونية ولا نظرة إنه هو أوه والله بس يعني كذا مقصر، لا لا، هذا أشرف شيء ممكن يعمل، أشرف شيء وأزكى شيء وأعظم شيء. لكن ما راح يستوعب أحد هذا الكلام، ما راح يستوعب أحد هذا الكلام إلا من هو مؤثر الآخر على الدنيا، ومن يؤمن بعظم الإسلام وبخطورة ما هو عليه وضع المسلمين اليوم. وضع المسلمين اليوم يا جماعة خطير، على مستوى الأجيال، على مستوى الاستقامة، على مستوى الأخلاق، على مستوى الشبهات، على مستوى العقيدة، على مستوى المادي الحسي، القتل، التهجير، اللاجئين، الكذا، كل المستويات، ولا أقل ولا أقل من انتشار هذه الفكرة وقيام أناس بالفعل يعني يتفرغون لمثل هذه الأعمال التي لعلها تسهم في إيش شيء. وأنا أقترح هنا أن تكون فكرة هذه الصناديق، صناديق عائلية أو صناديق في مشاريع دعوية لتجمع فيها أموال لهذه الفكرة فقط، لهذه الفكرة فقط، لتفريغ ودعم من سيتفرغ لخدمة الإسلام والمسلم. وهذا طبعا يكمل أشياء حياتية، لأنه زي ما قلنا ليس المقصد أنه الاعتزال، بالعكس مقصده الاشتباك في هذا الواقع، وأنه لازم يكون في وعي عنده، ولازم يكون عنده مهارات، ولازم يعرف يخاطب الناس، ولازم يكون ابن المجتمع يقدر يعرف. يعني ما هو الفكرة أنه يجي واحد معزول عن هذا الواقع بعدين يجي ينزل برشوت من فوق يقول أيها الناس أصلحوا أحوالكم، ما راح يصلح الحال. لازم تعرف تكلم الناس وتخالطهم وتعرف، وهذه كلها أشياء زي ما قلنا في كلام كثير في التفاصيل، بس إحنا الآن هذه كفكرة بس مجملة وعامة. تمام ولا متمام يا جماعة الخير؟